بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله وعلى جميع المستشهدين بين يديك لا سيما ولدك مولانا شبيه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا علي الأكبر. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا وإذا به خبر من الأخبار. فاقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. وتراكضوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري. لا تأمن الأيام طرا بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسينا بابنه من أشبه المختار في خلق وفي أطوار. يا ليت شعري كيف عاين جسمه والجسم منه ضريبة البتار. أتراه عانق منه جسما أم رأى قطعا موزعة على الأوعار. نادى عليه بني على الدنيا العفايا من بعد فقدك لا يقر قرايا. بني علي فإذا نطقت فأنت أول منطقي وإذا سكت فأنت في مضماي. يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا ولم يمل وقت سرايا ولا فتايا فكأن قلبي قبره وكأنه في طيه سر من الأسرى جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. الارتهان في لغة الفقه والقانون يقال فلان رهن الشيء، يعني جعله وثيقة للتأمين على شيء آخر من شان يستدين دين، فيقدم رهنا كوثيقة للتأمين على الدين أو على سداد الدين. النبي صلى الله عليه وآله يقول في خطبة شهر رمضان: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. القرآن الكريم قبل ذلك يقول: كل نفس بما كسبت رهينة، وفي موضع آخر رهين، يعني أن هذه النفوس هي مرتهنة. مرتهنة بأي شيء؟ مرتهنة بأعمالها. للتأمين على أي شيء؟ للتأمين على الخروج من عهدة المسؤولية، أن هذا الإنسان أدى ما عليه من واجبات من مسؤوليات أم لا. فإذا ثبت أنه أدى ما عليه من واجبات يفك عنه الرهن ويستريح، وإذا ثبت العكس لا، يؤخذ بما ارتهن. بماذا ارتهن عليه أو ارتهن به؟ يؤخذ ويؤاخذ، وبالنتيجة نفسها تكون هي الجزاء لتلك المسؤولية التي تخلف عنها. لهذا الإمام السجاد عليه السلام يقول: ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة. الله تعالى قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفسك عزيزة ونفيسة بحيث ليس لها ثمن إلا الجنة، فالله الله لا تبعها بالتافه. نفسك أغلى ما عندك، نفسك دنياك وآخرتك، فلا تبعها بالتافه. يقول عليه السلام: ليس لأنفسكم إلا الجنة ثمن إلا الجنة، فلا تبيعوها إلا بها. إذن الإمام يأشر أنه أنت لا تجعل نفسك محجورة بحجر المعاصي. ليش؟ إلها ثمن الجنة. يعني مثل ما واحد عنده أفرض مال نفيس، والقياس مع الفارق، النفس لا تقاس بالمال، لكن لتقريب الصورة، عند مال نفيس جدا من أنفس ما يكون، لكن ارتكب شيئا اضطره أن يرهن ذلك الشيء، فإذا لم يستطع السداد ما استطاع يسدد الدين ويؤدي ما عليه، قطعا راح يفقد ذلك الشيء المرهون، فتذهب عليه نفسه حسرات. طيب انت انفس شيء عندك هو نفسك، يا ابن آدم نفسك نفسك، فإنها إن نجت نجوت وإن هلكت لم تنفعك نجاة من نجا. الحق يقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنت لا تجعل نفسك تبعا لغيرك أو رهينا لغيرك كتقليد أعمى أو كتعصب أو نزوة عابرة أو عناد. أحيانا للإنسان يلج به العناد، يدري أن على الباطل، لكن يمر موقف تحدي واحد يتحدى، فتصير المسألة اقتلوني واقتلوا مالكا معي. طيب انت تهلك فالأهلك، حالة عناد تمر بالإنسان، وحالة العناد ضرب من الجنون، والإنسان يفقد بي توازنه. لا، المؤمن من علامات أنه حليم راكز رصين، ما يزلزل في الزلازل وقور، وفي المكاره صبور، كما وصفه علي عليه السلام. احفظ توازنك، امسك نفسك، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني لا تجعل نفسك تبعا لمن ضل لعناوين أخرى، ما الفائدة إذا ما كان على الهدى؟ ما الفائدة؟ يعني هذا أفرض أنه تربطك بعلاقة عصبية أو علاقة قربة أو علاقة صداقة أو علاقة مالية أو علاقة وجاهة أو ما شاكل، لكن هذا إذا كان على ضلال وتبعته على ضلاله، الكلام هنا وتبعته على ضلاله، هذا قطعا راح يؤدي بك إلى أن تفقد نفسك وتخسر نفسك، ولربما تخسر الدنيا والآخرة، بينما المفروض أن تفكر قبل كل شيء فيما ينجيك، طبيعي وينجي غيرك، لكن إذا غسلت إيدك من غيرك أنت ليش؟ عجبت لمن يتفكر، يقول الحسن المجتبى عليه السلام، عجبت لمن يتفكر في مأكوله كيف لا يتفكر في معقوله. عبارة غاية بالحكمة، إنسان قبل ما يأكل شيء يطالع البضاعة مصدرها من أين، تاريخ الإنتاج، تاريخ انقضاء الصلاحية، المركبات، الخصوصيات، المضاعفات، أليس كذلك؟ الشركة المنتجة بها أضرار مبيع إلى آخره، ثم يأكل. هذا في المأكول. طيب أيهما أخطر، المأكول أم المعقول؟ الإنسان إنسان بمعقوله قبل كل شيء، هذا هو الذي يسعدك بالدنيا. ما يسعدك بالدنيا أن يكون عندك نعم ماذا مأكل ضخم، إنما يسعدك بالدنيا أن يكون عندك قلب سعيد، عندك قيم سعيدة، عندك عواطف سعيدة، عندك علاقات سعيدة. وإلا كم من أناس يملكون الدنيا ولكن يعيش معذبا، يعيش داخل في جحيم، وكم من إنسان يعيش في كوخ متواضع لكن سعيد النفس. أولا يشكر الله أنه يحمل قيم فاضلة، مكارم عالية، عواطف شريفة، ما في خدشة لا في دينه ولا في عقله ولا في خلقه ولا في شرفه ولا في آخرته، يعيش سعيد ينام رغد، وصاحب القصر المشيد قد ينام معذبا، يتقلب على فراش الهموم والغموم. فالسعادة ما تنال بالمأكول والمطعوم أو المشروب والمسكن الجيد والمركب الفاره وإن كانت هذه أمور توفر للإنسان جزءا من السعادة أكيد، لكن هذه وسائل آليات، الحقيقة مقدمات لتحقيق سعادة الإنسان. ترى أهم شيء بالدنيا، أهم شيء في الدنيا إذا تجمع الأول والتالي كله، كله يجتمع باثنين، أهم شيء إذا سألت الله عز وجل كل ما تسأله يرجع له الاثنين: إلهي أسألك رضاك وما أوجهي. تمام خلاص. قد واحد يقول الأموال وين صارت؟ مو هي الأموال تحفظ الماء الوجه، المسكن الجيد مو المسكن هو يحفظ ماء وجهك يؤويك، المركب الجيد الوقر مو هذا أيضا يحفظ ماء، هاي كلها داخلة بين أما الولد مو هذا أيضا داخل الولد الصالح، تريد صالح أو تريد شيطان تتندم أنه جابت أمه، تريد صالح. طيب هذا يساهم، إمام الباقر عليه السلام يقول من سعادة المرء أن يكون له ولد صالح يسعده، يسعده بالمعنين، يسعده من السعادة ويسعده يسعفه، يعني يساعده، لأن كلمة يسعد تأتي للمعنيين زين. فهذه كلها ترجع الدنيا كلها، ترى الماديات إذا ما توفر لك ماء وجه وكرامة تفقد قيمتها، شايف؟ هذا بالدنيا. وبالآخرة رضاك، فأسألك رضاك أول شيء. أحيانا اجتمعا، طيب ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا، وأقبح الكفر والإفلاس في الرجل. ولكن أحيانا يصطدما، إذا اصطدما هنا الامتحان، إنسان لمن يقدم؟ قطعا الإنسان يقدم رضا الله عز وجل. قد يقال هذا يأثر على ما وجهه، على شموعته، إذا توقف حفظ دينه على ذلك يضحي، مثل ما الإنسان يضحي ببدنه يضحي بجسمه، يطعن بالرماح قد يطعي بشموعته، يضحي بشموعته تطعن بالإشاعات، غريبة هذه. وهذا كالمجاهد في سبيل الله، لهذا العلماء فضلهم صار أحيانا أفضل من دماء الشهداء. ليش؟ لأن الشهيد يطعن في بدن، هذا يطعن في نفس وروح وخلق، ويتعرض لهجمات وهجمات من أجل حفظ الدين، لا مجانا مجرد يقرأ له أربع كلمات أو يدرس له كم سنة خلاص هذا صار أفضل من دماء الشهداء، لا. وين؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، كم يقدم. احنا ما نعبد أصنام، ما عندنا قديسين هالشكل بالشكل، لا، مضمونة ما هو، إيش أنتج، إيش قدم للمجتمع، تعايش مع الناس، أصلح ذات بينهم، قضى حوائجهم، نعم، ضحى من أجلهم، أتعب نفسه، كان قدوة لهم، إذا ما يتكلم على الأقل فليكن قدوة لهم، فينتظر منه شيء. هذا هو العالم الرباني. المقصود أنه الإنسان عليه نفسه أن يصلحها قبل إصلاح غيره. ولهذا كلمة أمير المؤمنين، أمير البيان بعد المصطفى صلى الله عليه وآله، يقول في هذه الكلمة: معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. وهذا واضح، لأنه يصعد منبر يعلم الناس الشكل ما بيها كثير معاناة، صحيح تحتاج إلى درس، إلى مقدمات، إلى حفظ، إلى دقة، إلى عمق تحتاج، لكن غير ما هو يواجه الفريضة أمام عينيه سهل عليه أن يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لكن أن يأمر نفسه فتأتمر وينهى نفسه فتنتهي تنزجر، هذا هو ماذا؟ البلاء العظيم. هذا هو الامتحان الحقيقي. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ من هنا القرآن الكريم لما قال كل نفس بما كسبت رهينة استثنى، قال إلا أصحاب اليمين. أصحاب اليمين اصطلاح قرآني رباني، يعني هي عملية في الواقع شو تعبر عنها؟ تشريفية، قد البعض يعبر عنها تشريفاتية، هذا المقصود بالتشريفات يعني مجرد الشكل؟ لا، الله غني عن التشريفات. لكن إذا المقصود بالتشريفات يعني أراد أن يشرف أن يكرم قوما دون قوم بهذه العملية بهذا الإجراء، إيه هذا معقول. الله عز وجل بما أن اليمين في العرف العالمي لها مزية على الشمال، هي لكل عضو وظيفته، بالنتيجة الإنسان لا يستغني لا عن اليمين ولا عن الشمال، لكن العرف درج على أن لليمين امتيازا. الله عز وجل ميز أصحاب اليمين بأن جعلهم يستلمون صحيفة أعمالهم. إذا كانت صحيفة نجاة، إذا كانت صحيفة نجاة يعني صحيفة الفكاك من الرهن، منين يستلموها؟ بأيمانهم. والذين يستلمون صحيفة هلاكهم، أنه أنتم مرهونين، قفوا وقفوهم إنهم مسؤولون. أنت روح الأول اعبر الصراط ناجي إن شاء الله، ولكن الثاني هذا يستوقف. وحتى هذا الذي يعبر الصراط لا بناءك خلص 100%، لأن هي بها درجات، لأن مواقف عديدة. هذه المواقف من جملتها موقف حقوق الله، من جملتها موقف حقوق الناس، مواقف متعددة الإنسان يمر بها، فإذا استطاع أن يجتازها كلها يكون عنده براءة الذمة من كل هذه المسؤوليات على جميع المحطات يصل الجنة. وقسم لا قد يستوقف في بعضها بهالأثناء، والصراط جسر ممدود على جهنم، قال الحق تعالى وإن منكم إلا واردها، زين كان على ربك حتما مقضية. لكن قسم يردها فتكون عليه بردا ما يدخل فيها، لا هو لما يمر عليها يكفي، هي شررها وشعاعها لأنها تطلع على الأفئدة، زين فيمر عليها، فقسم تكون عليه بردا وسلاما، وقسم تنال منه، وقسم لا يتردى فيها، وقسم يبقى أيام وليلة، وقسم يبقى شهر، وقسم سنة، والسنة ليست سنة دنيوية، سنة أخروية، 360 يوم اضربها في ألف، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون. الحقيقة نسأل الله رحمته، إذا أريد ندخل تفاصيل ذاك العالم نضيع نضيع. يكفي قول الحق، يكفي قول الحق، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كم علاقة عاطفة المرضعة بطفلها الأم بطفلها؟ يقول تذهل ذاك اليوم ولا كأنها موجود أبدا. بالدنيا تقدم نفسها فداء لطفلها، لكن هناك لا أبدا. الله أكبر، شي يصير؟ الله العالم. يوم تذهل كل مرضعة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. طبيعي ما في ذاك اليوم مرضعة، يعني المرضعة أفرض يقول هذه التي في الدنيا كانت مرضعة ستذهل عن طفل، يعني الأمهات يذهلون عن أولادهن، ابنها كم هو عزيز عليها وتفديه بمهجتها، هناك بعالم آخر. وتضع كل ذات حمل، وذاك الوقت ما في يوم القيامة ما في ذات حمل، نعم هذا كل افتراض. القرآن يقول لو كانت هناك حامل، وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. طيب إذن هذا الإنسان قد يستوقف عند هذه المحطات فيسأل عنها. الحديث النبوي الذي يرويه الخاص والعام عن النبي صلى الله عليه وآله يقول لا تجوز قدم عبد على الصراط حتى يسأل عن أربع: يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، وعن حبنا آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. طيب، القرطبي صاحب تفسير القرآن وهو من أعاظم المفسرين والفقهاء عند جمهور المسلمين، معروف القرطبي، في تفسير هذه الآية الكريمة يروي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن أصحاب اليمين هم ومن والاهم سلام الله عليهم، وأن مبغضيهم هم المرتهنون. أنا أرغب أقف عند هذه الرواية. قطعا محبة أهل البيت واجبة، ولا يوجد مسلم لا يحبهم، يعني جميع المسلمين جميع المذاهب الإسلامية تؤمن بمودة أهل البيت عليهم السلام، لكن هنالك وجهات نظر في الطريقة الفقهية في بعض المعتقدات، هذا موجود، والأئمة صلوات الله عليهم عاملوا الجميع على هذا الأساس، على أساس الإسلام، ولم يفرقوا بين طائفة وأخرى على الإطلاق. هذا علي بن أبي طالب عليه السلام حكم الكوفة، والكوفة فيها من مختلف الملل والنحل، لكن ما سمعنا أن الإمام علي مارس المحاصصة الطائفية في حياته السياسية أبدا، ولا أقصى أحدا، ولا صادر الحريات، ولا سجن رأيا، ولا سجن صاحب رأي، ولا اعتقل أحدا بدون قرار قضائي، ولا كذلك انتزع اعترافات من سجين باستخدام التعذيب، ولا هذا علي، تأريخ علي انت ذاتيد تعدد الواقع، روائع حكم علي عليه السلام، هو كل روائع بأبي وأمي قبل الخلافة، روائع في جهاده وفي صبره وفي سعة صدره وفي معالجة للأمور وفي انفتاح على الجميع، إلى درجة عبر عنه بعضهم أن فيه دعابة، إلى الدرجة وصلت. وحاشا الإمام علي عليه السلام أن يكون رجل دعابة بالمعنى المراد، وإنما علي رغم كل ما نزل به كان باسم الوجه، منشرح الصدر، منفتح الأسارير على الجميع، حتى قال فيه من أبنه بعد شهادته، يقول: إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين. ألا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرت عيون الشامتين، أفي شهر الصيام فجعتمونا بخير الناس طرا أجمعين، إلى أن يقول: فلو أن سئن المال فيه بذلنا المال فيه، بذلنا النفس فيه والبنين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر راق الناظرين. ضرار ابن ضمرة الضمري تابعي ورجل من الفقهاء من الحكماء، وما معدود من طبقة عمار والمقداد، يعني خواص الإمام علي سلام الله عليه من سائر المسلمين، لكن رجل شريف ومنصف وأديب لبيب وفقيه معتبر، دخل على معاوية سأل قال: صف لي عليا، شكت، قال: صف لي عليا، قال: إن وصفته فأنصفته أسخطتك وما لي طاقة بسخطك. الواقع إن وصفته فأنصفته ماذا؟ أسخطتك وما لي طاقة بسخطك، وإن وصفته فلم أنصفه أسخطت الله، ومن باب أولى لا طاقة لي بسخط الله، فاعفيني من هالخطة. قال: لا أعفيك. قال: لا، قال: لك الأمان. طيب راحتك، تكلم كل ما عندك، قل في علي كل ما تعتقده أنت، نعم صرح به، خذ راحتك. هو عند معاوية طلعات من هالقبيل، عنده يروي التاريخ زين. بالفعل انطلق ضرار، وصف طويل لا أريد الخوض فيه لأنه أريد إكمال بحث الآية الشريفة. قال له: والله لقد كان أبو الحسن عليا، لقد كان أبو الحسن علي عليه السلام بعيد المدى شديد القوى، يقول حقا ويحكم فصلا، لا ييأس الضعيف من عدله ولا يطمع القوي في باطله، لأن ما عنده باطل، يعظم أهل الدين، يحب المساكين، ويصف الإمام بأوصاف أخرى حتى يقول وكان فينا، هذا الشاهد كأحدنا، يجيبنا إذا سألنا ويبتدئنا إذا سكتنا عنه، وكان مع قربه منا وتقريبه إيانا لا نكاد نكلمه لهيبته. يعني اندماج مع الجماهير موجود، ما معتزل صاير مجرد طلسم، يعني لا، العالم وظيفته يندمج مع الناس، هذه سيرة رسول الله وسيرة أمير المؤمنين. يعني الأئمة كانوا يدرشون ويخطبون والناس يسمعوهم ويلتقون بهم، هذه سيرتهم صلوات الله عليهم. وكان فينا كأحدنا، يجيبنا إذا سألنا ويبتدئنا إذا سكتنا عنه، ولكن كنا لا نكاد نكلمه لهيبته، إلى آخر كلامه. أعود، فإذا القرطبي يروي هذه الرواية، يقول أن المقصود بأصحاب اليمين أهل البيت ومن أحبهم ومن والاهم، وأن المرتهنين من أبغضهم. طيب، أريد أن أقف على من أحبهم ووالاهم. أولا أسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم وجميع المسلمين على محبة محمد وآل محمد. لكن أرغب أن أروي لكم هذه الرواية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، لنعرف أين نحن، هل نحن من المشمولين بهذا العطاء العظيم وبهذه النجاة، وهل إن ولايتهم عليهم السلام بمجرد الشعار ولقلقة اللسان، أم أن هنالك أمرا آخر أعظم. صحيح الشعار جيد وحركة اللسان بالحق جيدة، أساسا هو الإيمان. الإيمان ثلاثة، الأول التزام بالجنان بالقلب، وثانيا قول باللسان، وثالثا عمل بالأركان. هذا الإيمان، ولا أهل البيت ليس شيئا زائدا على الإيمان، هو من صلب الإيمان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وسمعنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وآله أننا مسؤولون عن ولايتهم عليهم السلام، لكن بعض الناس قد يظن أن مجرد الالتزام اللساني والالتزام القلبي كافي، لا، هذا وحده وإن كان جزءا وركنا ولكنه ليس الركن الوحيد. الشيء إذا تألف من عدة أركان كالبناء، إذا احتاج إلى عدة أعمدة أساسية، فإذا حذفت واحد يسقط البناء، أليس كذلك؟ الصلاة مؤلفة من عدة أركان، إذا سقط واحد منها سقطت الصلاة. كذلك هنالك أركان عديدة، من أهم هذه الأركان إن لم يكن هو الأهم وهو الهدف من كل ما قبله، هو عبارة عن الالتزام العملي بما جاء به أهل البيت عليهم السلام، لأن الذي جاءوا به باعتبارهم القناة الأمينة للإسلام هو ما أنزل على صدر محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هم ما عندهم شيء آخر، الذي عندهم هو ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، ولهذا حينما نحيي ذكراهم نحن نحيي ذكرى الرسول، لأن هذه كلها معالم للرسول. أنا أمس أشرت، أنت لما تدرس الشخصية قد تدرسها مباشرة وقد تدرسها بشكل غير مباشر عن طريق من تربى على يديها وتلمذ عليها. نحن حينما نتحدث عن فقه جعفر الصادق نتحدث عن فقه المصطفى، نتحدث عن كذلك قضاء علي، نتحدث عن قضاء المصطفى، نتحدث عن جهاد الحسين، نتحدث عن جهاد المصطفى. هم الرسول نور واحد، وهو القائل إن حربكم حربي وإن سلمكم سلمي. أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. فإذن هم غير منفصلين. الإمام الباقر عليه السلام دخل عليه جابر الجعفي قال: سيدي كثر من يدعي ولاءكم، فما هو تعليقك؟ سؤال. أجاب الإمام عليه السلام قال له: يا جابر، أيكتفي الرجل أن ينتحل محبتنا أهل البيت ثم لا يعمل بعملنا؟ والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. يقسم الإمام: والله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. إنما يعرفون بالتواضع، 11 فقرة إن شاء الله ما أنسى واحدة منهن، إنما يعرفون بالتواضع والتخشع وصدق الحديث وأداء الأمانة وتلاوة كتاب الله وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وبر الوالدين والتعاهد للجيران والأرحام والفقراء والمساكين والغارمين وكف الألسنة عن الناس إلا من خير. قال جابر: سيدي قليل من يتوفر فيهم هذه الشروط، هذه شروط ثقيلة، احنا بنعنا كل من يلهج باسمكم ويعزي وإلى آخره، يعني هو هذا خلاص. قال: لا. قال له: يا جابر، ما بيننا وبين الله قرابة، ولا بين أحد وبين الله من بين أحد بين الله ولا بين أحد من خلقه قرابة، وإن أحب عباد الله إليه أطوعهم له، وإن أكرمهم عليه أتقاهم، ولا يتقرب إلى الله تعالى إلا بطاعته. ثم قال: يا جابر، لو إن أحدا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله خير من علي عليه السلام، ثم لم يستن بسنته ولم يعمل بسيرته، ما نفعه ذلك؟ قد يقول واحد: يعني ما نفعه بالمرة، يحب لكن ما يعمل، محبة يعني ما لها إلها، لكن المقصود هنا نفعه النجاة، يعني ما ينجو، بالنتيجة يسجن في جهنم مدة إلى أن يتغربل. شلون غربيل؟ يعني لابثين فيها أحقابا، الحقب 80 سنة. طيب السنة من سني الآخرة أضرب، يعني أول شيء كما قلنا قبل قليل 360,000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. ثم أضرب الناتج بنعم ب80، هذا الحقب، فإذا أحقاب أرقام يعني نجومية، شايف؟ يعني بناء سهلة يدخل بجهنم، بناء سجن الدنيا هنا كم سنة يدخل السجن ويطلع، لا لا لا أبدا. صحيح قدت نفعة أن ما يخلد في النار أهل التوحيد الصادقون، ها في الدنيا قد أمامك هو صادق أمامك يعني ومسلم، يجب عليك تعامله مسلم، لكن يوم القيامة يطلع منافق، ذاك حساب آخر. لكن نحن لا يجوز لنا أن نعامل الناس إلا على ظاهر أحوالهم. فالإمام عليه السلام يقول: لو إن رجلا أحب رسول الله صلى الله عليه وآله ثم لم يعمل بسيرته ولم يستن بسنته، ما نفعه ذلك. ثم قال: من أطاع الله فهو لنا ولي، ومن عصى الله فهو لنا عدو. الله أكبر، هذه كلمة ثقيلة جدا، هذه كلمة خطيرة جدا، من عصاه فهو لنا عدو. إيه، تحتاج إلى وقفة طويلة. يعني هذا محبته محبة إيش؟ شكلية. صحيح هو يحبنا كأشخاص، لكنه هذا ما يلتقي معنا كفكر وكعقائد وكأحكام وكأخلاق، بالنتيجة هو عمليا مناوئ لسيرتنا، حينما يبيع دينه بدنياه، حينما نعم يضرب أحكام الله عرض الجدار، ثم يقول عليه السلام بعد ذلك: أما إن ولايتنا لا تنال إلا بالعمل والتقوى، أو بالعمل والورع. ما مع أحد من الله براءة من النار، العمل، ولا على الله حجة من أحد. الله أتم الحجة على الناس، لكن خليك تقف عند هذه الفقرة الأخيرة: لا تنال ولايتنا إلا بالعمل والورع. هذه قصة محكية، ما وجدتها كرواية، لكن محكية على ألسنة بعض العلماء، أنه في زمن بعض الأئمة صلوات الله عليهم قيل للإمام عليه السلام: لقد توفي فلان، وهذا معروف من محبيكم، وقد حضرت جنازته. يقول الإمام سلام الله عليه: رأيت أنه ما يعني أبدى استعداده للتشيع مثلا أو مشاكل، تركت الإمام، لاحظت أن الإمام متحفظ، رحت أنا على رصدي، شيعت، خلصت، رجعت، خلوت به، أريد أسأله، لكنه متردد، قال: أسأل. قلت له: والله أنا أسألك عن هذا الشخص، يعني أنا أخبرتك بوفاته، ورجل محب يعني، لكن ما أدري، لاحظت منك تحفظا عليه. قال: كما تقول هو محب، ولكن له ذنوبا حالت بينه وبين ولايته. مش عند هذا بعد، ولكن له ذنوبا حالت بينه وبين ولايته. لا عجب، نحن ما نسأل الله حسن العاقبة؟ اي نعم. ليش؟ انه الانسان احيانا قد تتراكم عليه الذنوب المعاصي بحيث يتلجلج عند الموت او يتلجلج في القبر، فلا يحسن الشهادتين، سلب التوفيق أحيانا. نعم، هذا سلب التوفيق، له أسباب ويحتاج إلى محاضرات، وليس محاضرة واحدة، حديث طويل عريض. نسأل الله حسن العاقبة. لا بناكم القضية سهلة هالشكل، نحبهم وخلص انتهى الأمر. يأتي من يروي مثلا أنه حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة لا تنفع معها حسنة، لكن المهم لا أن ترويه، المهم أن تدريه. الأئمة عليهم السلام يقولون: حديث تدريه خير من ألف ترويه. المهم تفقه الحديث، معناه إيش؟ حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، ليس المقصود يعني افعل من السيئات ما تشاء، لا، المقصود شيء آخر. يقول أن هنالك من السيئات ما يأكل الحسنات، مثل من؟ الحسد. هذه نسميها آفات السيئات، لأن هذه تأكل الحسنات. يقول هذه آفات السيئات، أو السيئات الآفات، يمكن تأكل كل حسنة إلا حسنة واحدة ما تأكلها، وهي حسنة حب علي. هذا المقصود، مو المقصود أن حب علي واعمل ما تشاء، لا لا أبدا، هذا هدم لقيم الإسلام. هذا معنى حب علي حسنة لا تضر معها سيئة، وبغضه سيئة. نعم، هذا واضح بعد، لأن بإجماع المسلمين أن المبغض خارج عن عصمة الإسلام. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. طيب، ولهذا رجل جاء إلى الإمام الحسين عليه السلام، قال له: سيدي أنا من شيعتكم. قال: ويحك، لا تدعي هذا المعنى، إن الله قال في حق خليله، قال: وإن من شيعته لإبراهيم. شيعته الضمير يعود يعني إلى نبي زمانه الذي سبق إبراهيم. يقول: وإن من شيعته، يعني من شيعة ذاك النبي، من؟ إبراهيم. يعني أنه القرآن الكريم استخدم لفظ المشايعة لغرض المتابعة. المشايعة نمط عالي مقدس من المتابعة، بحيث يطلق على مثل من؟ مثل إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل. قال له: أنت تأتمر بأوامرنا، تنزجر بزواجرنا؟ قال: والله دائما لا. قال: فلا تقل أنا من شيعتكم، قل أنا من محبيكم، وللمحبة سهم إن شاء الله من النجاة، لها سهم، يعني هي جزء، سبب من الأسباب وليست كل السبب، لأنه العمل هو السبب الأهم. لا تقل، لا تدعي ما ليس لك، قل أنا من محبيكم. هذا دأب أهل البيت، هذا سؤال: أنا من شيعتكم. رحم الله أحد العلماء، توفي عند كتاب بتعريف هذا المصطلح، ذكر بي عن المعصومين 14 صلوات الله عليهم، عن كل واحد من ذكر عن النبي وعن الزهراء وعن الأئمة 12، عن كل منهم أنه سئل: أنا من شيعتكم، فأجاب الرسول، أجاب، لأنه التشيع هو بالمعنى الأعام قبل كل شيء، نحن شيعة محمد صلى الله عليه وسلم، والتشيع لآل البيت إذا ما يرجع إلى التشيع للرسول يفقد قيمته أكيد. وهكذا بقية الأئمة صلوات الله عليهم. طيب، إذن محبتهم، ولاؤهم شرط الإيمان، شرط الإسلام، شرط أساسي من شروط النجاة، لكن أكدوا على أنه لا يكتفى بمجرد القول، لا بد من العمل. هذه أيامك أبا عبد الله، هذه ليالي الحسين عليه السلام، هذه الليالي قطعا هي عبارة عن دورة مقدسة، ندخل هذه الدورة فيرجى أن نتخرج من هذه الدورة وقد اكتسبنا ما ينجينا، اكتسبنا ما يقربنا إلى الله زلفى، اكتسبنا ما يلم شتاتنا ويجمع كلمتنا، ونعم يرص صفوفنا، وأن يثبتنا على الحق والهدى والبر والتقوى. الحسين عليه السلام ليس مجرد واقعة وقعت وانتهت، الحسين عليه السلام عبارة عن رصيد للإنسانية ورصيد لجميع المسلمين وزاد مقدس. الحسين وقود لحركة الإسلام، الحسين عليه السلام شحن للعقول وللقلوب، الحسين عليه السلام ملك للجميع، ملك للإسلام وليس ملكا لطائفة. كل إنسان مسلم في مثل هذه الليالي يتذكر الحسين ويعيش ذكرى الحسين، يعبر بطريقته الخاصة عن حبه للحسين عليه السلام وتعظيمه لأبي عبد الله عليه السلام. والحسين مثل ما هو كان للجميع وأبوه كان للجميع، يريد من شعائره أن تكون للجميع، ومن خطابها أن يكون للجميع، وأن نكون جميعا جميعا، أن نكون جميعا ملتحمين، أن تكون ذكرى الحسين وشعائر الحسين ومجالس الحسين مناسبة لرص الصف الإسلامي والوطني وجمع الكلمة ومزيد من التواصل، مزيد من التآخي، مزيد من التعاون، وأن نبعد عن الاستفزاز أو الاستجابة لمن يستفز، دع عنك من يستفز، ولا تجب بشيء، وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حتى لو قال لك أنت الجاهل قل له غفر الله لي ولك. نعم، ونتأسى بأئمتنا الأطهار عليهم السلام، كيف عاشوا مع الناس على اختلاف ألوانهم ومللهم ونحلهم، وحظوا باحترام الجميع، بحيث أنه أحد من الزنادقة رأى الإمام الصادق سلام الله عليه ذات يوم في جمع من الناس، والتفت إلى من حضر، وكان معروف أن زنديق، هذا رجل ملحد، لكن هذا له مناظرات مع الإمام الصادق، كان يدخل مع الإمام يحاوره، والإمام بكل رحابة الصدر يجاوبه. ما يوم من الأيام أغلظ له القول وأساءله أبدا، تفت إلى الناس قال: إن كان في هذا الجمع من يستحق كلمة إنسان بكل ما لها من معنى فهو هذا الرجل، وأشار للإمام. إنسان، إنسان، هذا إنسان قبل أن يكون إمام معصوم. هذه قضايا أنتم تعتقدون بها أيها المسلمون، كان يخاطبهم يقول لهم: لكن إنسان، أنا أشهد أن هذا إنسان بكل معنى الكلمة. علينا أن نعيش بإنسانية مع الآخرين، وأن نشعر لسنا وحدنا على ماذا هذه الأرض، وإنما هنالك شركاء لنا، إن كان شركاء لنا في الدين أو شركاء لنا في الوطن، شركاء لنا في الانتماء. هذا شريكك، والله عز وجل أكرم الشريك بأن أوصى به بأي نوع من ألوان الشركة. لاحظوا روعة القرآن، هذه الذي الكثير غافلين عنها، هذه الآية كثير إن لم يكن الأكثر هم عنها غافلون. الله أوصى بزميلك بالعلم بالدراسة، وزميلك بالعمل، وزميلك بالمحلة، وزميلك بالمدرسة، وبالدائرة، وبالوطن، أي إنسان يشركك في شيء الله أوصى به. الله أكبر. أين؟ في قوله تعالى: والصاحب بالجنب. الصاحب بالجنب يعني من جانبك، من كان شريكك في شيء. ليس المقصود الجنبية، الجنبية المادية المباشرة، مقصود الشراكة، مطلق الشراكة، فتحترم غيرك حتى لو أساء الغير. وهذه نقطة هي أهم كلمة للإمام الحسن عليه السلام، يقول: ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار. هذا ما لك فضل به. التفتوا، التفتوا إلى الكلمة الرائعة: ليس حسن الجوار أن تكف أذاك عن الجار. قيل إذا؟ قال: حسن الجوار أن تصبر على أذى الجار. الله أكبر. هذه النقطة. قد إنسان ما مثلا لضيق أفقه، لقصر نظره، لنزوة، لمرض، لدوافع، لدفع، إلى آخره، لأي سبب من الأسباب، قال كلمة، تصرف تصرف غير موزون، قد هو ما قاصد استفزازك، لا، ساذج، وقال: لا ترد، لا تستفز، وإذا رددت فرد بالحسنى، وإذا استطعت أن ترفق فأرفق قدر الإمكان، ثم راعي الأولويات. ما كل شيء يرد عليه، ثم راعي الآية، ما كل شيء يرد عليه علنا، قد يرد عليه سرا، قد شيء يرد عليه على في جريدة فقط، أو يرد عليه على منبر فقط، أو لا شخصيا مع الشخص، ما كل شيء. فلهذا أنا وصيتي وأؤكد، والمنطقة والعالم كلها مقبلة على فتن، وصيتي لكم من حبي لكم: الله لا يبتليكم بما ابتلى به غيركم، وأنتم ترون العالم والمنطقة تموج بفتن وأنتم في خير ونعمة، وصيتي لكم: الزموا هدوءكم، الزموا نعم وقاركم، الزموا أخوتكم، الزموا وطنكم، الزموا وحدتكم، عيشوا بإنسانية. من وصلك صله، من قطعك أيضا صله، لعله يخفض لك جناحه بعد حين، لا أقل، يستحي منك، فتكون ماذا؟ قد وفقت وهديت وكسبت الحسنى والحسن، لأنك تسببت في ماذا؟ في تقريبه، وفي نعم تحسين سيرته. يكون لك أنت هذا بأجر وثواب، ولك بفضيلة. فلهذا وصيتي هو أن نحتفظ جميعا، أن نحافظ جميعا على ألفتنا، على وحدتنا، أن نحترم الرأي الآخر. ترى ما يوم من الأيام الناس اجتمعت آراءها على شيء، حتى أيام الرسول كان اختلاف بالآراء، بس النبي ما كان يقصي أحدا، حتى اتهموا، قالوا له: أنت كل من ندخل عليك تسمع منه، وعبروا عنه بأنه إيش؟ يلا تذكرون سؤال أذن. الله ماذا قال؟ قال: قل أذن خير لكم. هذا يسمع، ليش أنت ما تسمع؟ ليش تقصي الآخر؟ لا، خلي يقول ما عنده، خلاص. أحيانا ترد، أحيانا ما ترد، كيف ترد، متى ترد، إذا ما تعرف استشير، خاصة الإنسان صاحب الموقع اللي كلامه ما يفسر أن كلامه هو، وإنما كلامه ينسب إلى من؟ إلى ذويه وأهله وطائفته وجموه وإلى آخره، ولا نتكلم بلغة طائفة أبدا، كلنا إخوة، كلنا مسلم، ولا بلغة أكثرية أبدا أبدا، ولا بلغات أخرى، كلنا إنسان أولا، كلنا لآدم وآدم من تراب، نحن إخوة في الإنسانية، إخوة في الدين، إخوة في الوطن، إخوة في المصير المشترك. فسفينتكم حافظوا عليها. إذا رأيت من أحد خللا أو كذا انصح بالحسنى، وإلا فدع، هدوءكم حافظوا عليه. هذه وصيتي، والحمد لله كلكم أحرار، والحر تكفيه الإشارة. صلوا على محمد وآل محمد. لا شك أن ولاء أهل البيت عليهم السلام كله عطاء، وهذا من عطائه أن نجتمع وأن نمتثل قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحسين عليه السلام استشهد ليكون لنا جميعا، لأن القيم التي استشهد من أجلها قيمنا جميعا. ولهذا الحسين عليه السلام ليس مقدسا عند المسلمين فقط، بل مقدس عند كل إنسان يحترم حقوق الإنسان ويحترم الإنسانية ويحترم حرية الإنسان وأمن الإنسان. الحسين عليه السلام أراد أن يعيد للأمة إنسانيتها وحريتها وكرامتها بقوله: يوم عاشوراء إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم. يقول بعض الرواة: قرابة 30 رجلا ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء، يعني منذ نزوله عليه السلام إلى في كربلاء إلى يوم عاشوراء، قرابة 30 رجلا التحق بالحسين عليه السلام. هؤلاء كانوا في حاشية جيش عمر بن سعد. نعم، الحر ليس الوحيد، أبو الشعثاء الكندي هذا كان راميا من أصحاب ابن سعد، لكن تأثر بكلام الحسين. صحيح الأكثرية استحوذ عليهم الشيطان، لكن هناك من اهتدوا بهدى الحسين، وهؤلاء ما كانوا إمامية أبدا، هؤلاء من سائر المسلمين، لكنه أعجب بخطاب الحسين وعطاء الحسين وتضحية الحسين وكرامة الحسين، وقفوا إلى جانبه. يكفي أنه ضحى بأسرة رجل ما يتوقع سلطة أبدا، ويدري أنه آيل إلى موت زؤام هو ومن معه، ويوطن نفسه على كل ذلك ليكون سببا في إصلاح وإنقاذ ونجاة هذه الأمة، إن في الدنيا وإن في الأخرى، لأن إصلاح شؤونهم وإنقاذهم في الدنيا سيساهم في نجاتهم في الأخرى. فلهذا جاء في الحديث الشهير على الألسن: الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. ضحى بمن؟ بخيرة أهل الأرض آنذاك. صفوة أهل الأرض هو الحسين عليه السلام ومن معه، يصل إلى منطقة قرى الطف، يسمعه ولده علي الأكبر عليه السلام يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له: أبا، ما لي أراك تسترجع الاسترجاع حسن، ولكن هل جد شيء؟ قال: بلى، رأيت فيما يراه النائم كأن هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير معهم أو تسري في ركابهم. قال: أبا، ولسنا على الحق؟ قال: بلى. يعني سؤال عالم، يعني وكم سائل عن أمره وهو عالم. قال: بلى، نحن على الحق ورب الكعبة. قال: إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا، ما زلنا محقين. هذه النجدة، هذه الشهامة، هذه الحماسة، هذه الشجاعة، هذا الوعي والبصيرة عند علي الأكبر عليه السلام درس لجميع الشباب. كان شابا عليه السلام، اختلف في أنه كان متزوجا أم لا، لم يثبت أنه كان متزوجا، هناك رأي، لكن الظاهر أنه لم يكن بأبي وأمه متزوجا، ويشهد لأن في ريعان شبابه يشهد لذلك. تدرون ما ماذا؟ قول الحسين لما شد علي الأكبر قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم غلام بأبي هو وأمي أنه برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله. خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. الله أكبر. شايفين هاللقطة التي نص عليها الحسين عليه السلام؟ يقول أي واحد يشتاق إلى رؤية الرسول، إما كان بحياته ثم رحل الرسول إلى الله واشتد به الشوق يريد أن يرى الرسول كأنه حاضر، أو لا إنسان ما شايف الرسول يسمع به ويحب يشوفه، يقال له اذهب وانظر إلى علي بن الحسين الأكبر. هذا كان بأبي وأمي أهل المدينة وغير أهل المدينة. كنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه، يعني إذا تسمع خطابه تظن ماذا؟ وهو يرن بأذنيك تظن أن الرسول يتكلم. إذا ترى شمائله تظن كأنك تنظر إلى الرسول كأنه بعث من قبره. ترى أخلاقه أيضا تذكرك أخلاق المصطفى صلى الله عليه وآله. هكذا ثروة عظيمة، هكذا رصيد عظيم، هكذا نفس مقدسة زكية، وإذا بها تصبح يوم عاشوراء ضريبة للسيوف والرماح والشهوم. لهذا عز على أبي عبد الله. هذا الموقف أحرق قلب الحسين، لهذا صاح إلهي اللهم اشهد على هؤلاء القوم. وهذه كلمة ما شيع الحسين بها أحدا من الذين ودعهم يوم عاشوراء، هو كل واحد منهم خصه بخصوصية. لعلي الأكبر خصوصيات، منها الوحيد الذي شيعه الحسين بخطاب الوحيد علي الأكبر، يقول رفع رأسه شيبته المقدسة نحو السماء وعلي واقف يستأذن منه، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم أنه برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. ثم قال بني أراك عزمت على الموت، قال كيف لا يعزم على الموت من يراك لا ناصر لك ولا معين. ثم هو أول من تقدم من أهل البيت. لاحظوا الإمام الحسين كان قدوة لغيره، أول من يقدم من الضحايا من الشهداء بين يديه، أول من قدم ولده فلذة كبده شبيه جده. الله أكبر، هذه التضحية أبا عبد الله. فلهذا قال له بني علي إذن أدن إلي حتى أودعك وتودعني، وأشمك وتشمني، قل والدمع بالعين دفاك يا بويا وداعت الله هذا الفراق، أيب عبر مكسر وبقلب خفاك يا يابا وداعت الله هذا الفراق، شلون تروح وانا ابقى محيا. وهكذا ودع اباه ثم ودع امه وعماته واخواته وسائر بنات رسول الله صلى الله عليه واله، ثم تقدم نحو القوم مصلتا سيفه وهو يصدع في صفوفهم، أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي. أكرم وأنعم سيدي، ها طعن غلام هاشمي علوي من شد علي الأكبر ذاب جبد حسين، وقلب ليلة على بني من جسم الصين ليلة بفرح وجه حسين فرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم شانه ساعة حسين ويل خطفت الوان يا لله ما الذي جرى ساعة حسين ويل خطفت الوان على بنيا وصب الدمع على الخدين ليلة نادت يا حسين قل لي شبي قلها البرز لن خاف منا علي يا ويلي علي شعرة القلب من الله مد الله الله رقيق هذا الشطر علي شعرة قلب من الله متمني يا ليلة ندعي ليعود من تدعين ليلا دعت لكن والقلب له فان العلي الاكبر وحيد بخطه الميدان اين اصحاب الحوائج قدموا حوائجكم الى الله صاحت يا الهي بغربه العطش يا لله وحسينا صاحت يا إلهي بغربة العطشان يا لرديت يوسف رد علي الحين اللهم استجب دعانا يا الله بهذه الحسرات والزفرات بحسرة قلب الحسين بحرقة قلب زينب وليلى والأكبر استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر أخذ وجه المناية وللخيم سدر لكن هنا الذي يحرق القلوب ينادي من العطش قلب فطر والح مأجور مأجور ينادي ينادي من العطش قلب فطر والحار يقل مني أنا جيب الماي يا ابن منين مع مولانا الأكبر بلسان الحال يا أبويا شربت ماي الجب مأجور هذا يومك يا موالي ها يقل شربت ماي الجبدي أشربها تقوى وارد للميدان واحد يا بويا انفطر شبدي وحق جدي شمس والعطش والميدان والحار لسان الحال يا بويا لما يقل مني نجي اسفيه الهفي عليك ابا عبد الله يقل الماء يا بني من يا نجيب وقلبي مثل قلبك ليب قال له ابا هل من شربة من الماء اروي بها كبدي فبكى الحسين وقال له بني علي وغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأس الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا ولكن أدرك أمك في الخيمة قبل أن تموت جاء دخل الخيمة وجد أمه مغمى عليها جلس عند رأسها وضعه في حجره وبكى لما تساقطت دموع عينيه على وجهها أفاقت من غشيتها ففوجئت بوجه حبيبها علي الأكبر فصاحت ولدي علي فداك أمك ولما تمت الفرحة بقلب ليل ما تمت الفرحة بقلب ليل لبين هالدمع حقها لو تسيل راح الفرقة عليها ثجيلة وفجع الدهر بيها وفقدت الراي ودع أمه وأباه الوداع الثاني وبرز نحو القوم يقول الحرب قد بانت لها الحقائق وظهرت من بعضها مصادق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق حتى قتل منهم مقتلة عظيمة وضجوا لكثرة من قتل منهم وعجزوا عن مواجهته فلجأوا إلى أسلوب الكمين والاغتيال وقال عدو الله مرة بن منقذ العبدي لئن مر بي هذا الغلام وهو يضرب فينا كالذي يفعل لأثكلن به أباه الحسين عليه السلام يا مؤمنون عز علينا عظم الله لك الأجر يا رسول الله هذا شبيهك ضريبة السيوف بكربلاء عظم الله لك الأجر أبا عبد الله هذا فلذة كبدك تقطعه السيوف إربا إربا فما مر فما ولى عدو الله حتى وقف يترصد لمولانا علي الأكبر وقد كمن له في كمين فلما مر بهم يحصدهم بسيفه إذ رفع عدو الله سيفه وضرب به رأس مولانا علي الأكبر رحم الله من نادى وسيداه أيوة حسينا تقول الرواية بمجرد أن وقع السيف اسمع اسمع هذه الرواية على رأس علي الأكبر صاح أيوة جداه ومحمد أيوة جداه ومحمد ولا محمد لي اليوم ثم اعتنق فرسه واجتمع الأعداء حوله وهم يضربونه بسيوفهم تقول الرواية حتى قطعوه عربا عربا وهو ينادي وجداه وعليا ولا علي لي اليوم هنا صاح وابته وحسينا يا أدركني تقول شكيلة لما رأى العهد على الراوي لهذه الرواية لا تتعجب الحسين وإن كان إماما لكن إنسان عند مشاعر أبوة أبوة لمن لابن مثل علي الأكبر تقول لما وصل نعاء لما وصل نداء أخي علي الأكبر إلى مسمع أبي الحسين عليه السلام واستغاثته وصلت إلى مسمع الحسين رأيت أبي الحسين ركب جواده واتجه إلى جهة أخرى مغايرة لجهة الصوت قلت له أبا الصوت يأتي من هنا وأنت تذهب إلى هناك فقال بلى بني لا تلوميني فإني لا أبصر بعين حقك مولاي حقك أبا عبد الله يا بني لا تلوميني فإني لا يا أبصر بعيني وأقبل عليه السلام وكشف الأعداء عن علي الأكبر عليه السلام وكانوا قد اجتمعوا عليه لكن هنا يعجز القلم عن وصف حالة الحسين لما وصل إلى مصرع علي الأكبر عليه السلام تقول أول ما وصل الحسين ونظر إلى جسم علي الأكبر مقطع بالسيوف ورأسه مشقوق بالسيف أيضا رأسا صاح الحسين قتل الله قوما قتلوك يا بني ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة الرسول الله أكبر هذا شبيه محمد يوزع بالسيوف هكذا رأس للحسين عليه السلام صاح هكذا صيحة ثم قال له بني علي يعز والله على جديك محمد وعلي وعلى أبيك أن تدعوهم فلا يجيبوك أو يغيثوك فلا يغنوا عنك شيئا الراوي يقول شفت متحير ماذا يصنع بل أثناء وإذا به انقلب من على ظهر جواده وين إلى جسد ولده علي الأكبر واعتنق جسد ولده علي وأضع خده على خده ويقول بني علي على الدنيا بعدك العفايا خلاص خلاص أبا عبد الله بني علي بني علي أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان وبقي أبوك لهمها وغمها هذه رواية رواها بعضهم والعهدة عليه هنالك روايات عديدة أن الإنسان المحتضر إذا بدأ بنزع الروح الروح إذا خرجت من الجسد تلتقي بعالم آخر فترى أمورا لا تراها وهي في الجسد ومن ذلك أن أرواح المؤمنين إذا خرجت من أجسادهم قد ترى روح رسول الله قد ترى روح الأئمة عليهم السلام ليس هذا بالأمر العجيب لأن تنتقل إلى عالم آخر علي الأكبر عليه السلام كان في الرمق الأخير من احتضاره من حياته ولهذا كانت روحه قد التقت ذلك العالم لما جلس عنده الحسين عليه السلام رأى ولده علي الأكبر أولا فرح بقدوم أبيه الحسين ابتسم لقدوم الحسين ثم انفجر باكيا قال له بني علي ما لك ابتسمت أولا وبكيت ثانيا قال ابتسامي واضح أولا حضورك عندي وثانيا أرى كأن روح جدي رسول الله عندي وجدتي فاطمة عندي وعمي الحسن وجدي علي عندي فأنا فرح أيضا بحضورهم قال ومما بكى قال وأما بكائي لأني أنظر إلى جدتي فاطمة وهي واضعة عينها بوجهك فكلما سقط الدمع من عينك لمصابي رأيتها لطمت وجهك أيوة حسينة يا بويا متحضر العرسك واحسب ايامك وترجى ازفك انا وعمامك تالي من نصتك تربان ومنامك او ريحه مجسي يا بويا ابن بالوسيو اوف يا عباس ابن خيك يا عباس ابن خيك ما تشيلونه الحسين حاول أن يرفع جسد لكنه لم يستطع هدت المصيبة قواه هذا الذي يوازن صبره الجبال هذا الذي حمل جثث الشهداء في خيمتين خيمة للأنصار وخيمة لبني هاشم ولكن ما يستطيع يحمل جسد ولده علي الأكبر قال أخي أبا الفضل أنت وسائر بني هاشم اجتمعوا واحملوا علي ليش ما نادى العباس فقط يشيله؟ تدرون ليش؟ وهو حتى هو الحسين بأبي وأمي احتمال ما قدر يشيله لأن ما كان قطعة واحدة. الله أكبر، كان مقطعا، فلازم يجتمعون جماعة كل واحد يشيل جانبه. وبهالحال جابوا إلى المخيم، ساعد الله قلب أمه ليلى وعمته زينب. زينب طلعت من الخيمة بس شافت الصيح، أيوة ولدا، أيوة عليا، أيوة ابن أخياه، مأجور مأجور بيت الختام والتوسل. على رايح على رايح على رايح، أريدك تستعد زين لهذا البيت، ما في وقارها بالعزاء. يا با على رايح على رايح، شافه والنبي الشابج على جراح على جراح، شايفه والنبي الشابج على جرايح، انحنى فوق وصفق راح على جرايح، وصاح بصوت يا زينب، اي وصاح بصوت يا زينب، على رايح يا خويا ظلمت الدنيا، انت الدنيا وبعدك ساءت مستقرا لأهلها ومقاما. فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين فرجا عاجلا. اللهم بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، ومن على جميع المرضى بالصحة والشفاء، لا سيما المرضى المعينين. اللهم اقض حوائج المحتاجين، لا سيما المعينين. اللهم آمنا في أوطاننا وجميع المسلمين. اللهم تقبل منا والمستمعين والمؤسسين بأحسن القبول، وبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.